رحمه الله تعالى قال قال النووي رحمه الله وغفر له وأدخله الجنة. باب حكم ولوغ الكلب. حكم ولوغ الكلب، ما هو الولوغ؟ هو تحريك اللسان في الماء كذا شرب ولغ الكلب. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين. مر معنا أبو رزين في الترمذي هكذا. ما اسمه؟ مسعود بن مالك. مسعود؟ مر معنا في سنة الترمذي. وأبي صالح عن أبي هريرة. وصالح ذكوان السمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم يغسله سبع مرار. زيادة فليرقه أعلت قالوا شذ بها علي بن مسهر عن سائر من روى هذا الحديث. زيادة فليركه في هذا الحديث معلولة. مسعود بن مالك الكوفي. مسعود بن مالك أبو رزين. مسعود بن مالك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليركه ثم يغسله سبع مرار. قال حدثني محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليركه. فحدثنا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. هشام عن محمد بن سيرين فهو هشام بن حسان القردوسي. قاعده. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق صنعاني قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة يعني من الصحيفة صحيفة همام بن منبه. هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعشروه الثامنة في التراب. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا يحيى بن الحارث حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن سعيد حاء وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة وفي هذا الإسناد مثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع يعني لا يقتلون. وليس ذكر الزرع في الرواية غير في الرواية غير يحيى وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى كذا يستطيع. إذا الزرع هنا الزرع مو زرع الزرع. طيب هذا الباب في حكم من الأحكام هو ولوغ الكلب في الإناء. ولوغ الكلب في الإناء أولا هل الكلب نجس أو غير نجس. اختلف العلماء والجمهور على نجاسته لعابه وبدنه. فاللعاب قالوا بهذه الأحاديث والبدن تابع والإمام مالك يقول بطهارة الكلب كاملا، طهارة الكلب. ومال إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وحملوا هذه الأحاديث على التعبد لا على النجاسة، قالوا التعبد. ومما يدل على التعبد الأمر بتكرار الغسل، والتعبير بالتراب. ولم يقل في النجاسة المغلظة مثل هذا، وهي غسل إيش؟ العذرة، والبول نجاسة متيقنة، ومع ذلك لم يأتي فيه بهذا العدد في غسل هذه النجاسات. قالوا هذا مما يدل على أن الأمر بغسل الإناء سبعا وتعشيره بالتراب من باب التعبد، ولم يتعد هذا الحكم في غسل في غير الإناء، إنما هذا خاص بالإناء الذي يلغ به الكلب. فإذا ولغ مثلا في جدار ما يحق هذا الحكم. إذا ولغ ما يستخدم. إذا ولغ في الستارة إذا قالوا هذا في الإناء ما يوصل. ومما يستدلون به على أن الأمر للتعبد كلب الصيد، فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالغسل ما أمسك من هذه البهيمة أو من الصيد، ما أمسك من الصيد بفيه أن يغسل سبعا، وهذا الحكم الذي جاء في الإناء. الإمام أحمد البخاري الإمام مالك ما شاء الله. فقالوا هذا للتعبد، والجمهور على النجاسة، والراجح أن لعابه هو النجس، والله أعلم. على الإطلاق. نعم. قال هنا النووي قراءة من الشرح، نستفيد جميعا من أبانا. علشان ال أخونا. إيه. طيب. يقول أما أحكام الباب ففي دلالة ظاهرة للمذهب الشافعي وغيره رضي الله عنه ممن يقول بنجاسة الكلب، لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجس. فإن كان المراد الطهارة اللغوية فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية. وقيل أيضا نجاسة ما ولغ فيه، وأنه إن كان طعاما مائعا حرم أكله لأن إراقته إضاعة له. هذا على لهم فليركه زيادة علي بالمسهد وقد أعلوها بالسلول. فلو كان طاهرا لم يأمرنا بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة المال، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه، ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره، ولا بين كلب البدوي والحضر لعموم الأمر. وفي مذهب مالك أربعة أقوال: طهارته ونجاسته، وطهارة سوء المأذون في اتخاذه دون غيره، وهذه ثلاثة عن مالك، والرابع عن عبد الملك بن الماجشون المالكي أنه يفرق بين البدوي والحضري، وفيه الأمر بإراقة، وهذا متفق عليه عندنا. ولكن هل إراقة واجبة لعينها أم لا تجب؟ إلا إذا أراد استعمال الإناء أراقه أراقه فيه خلاف. ذكر أكثر أصحابنا إراقة لا تجب لعينها بل هي مستحبة، فإن أراد استعمال الماء الإناء أراقه. وذهب بعض أصحابنا إلى أنها واجبة على الفور ولو لم يرد استعمالهم. حكاه الماوردي من أصحابنا في كتاب الحاوي، ويحتج له بمطلق الأمر وهو يقتضي الوجوب على المختار وهو قول أكثر الفقهاء، ويحتج الأول بالقياس على باقي المياه النجسة فإنه لا تجب إراقتها بلا خلاف. ويمكن أن يجاب عنها بأن المراد في مسألة الولوغ الزجر والتغيير والمبالغة في التنفير عن كلاب والله أعلم. وفيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات، بالتراب، والثامنة سبع مرات بالماء، والثامنة بالتراب. هل إولاهن أو آخرهن أو إهداهن؟ وعفروه الثامنة بالتراب. بعضهم كان أول على في الحديث أولاهن، وجاء له بإهداهن، وجاء له وعفروه الثامنة بالتراب في الحديث، وبحديث عبد الله المغفل. ولكن الأقرب والله أعلم أن تكون الأولى. لماذا؟ حتى يأتي الماء يذهب للتراب ويصبح استعمال هذا الإناء أو إحداهن، يعني تكون إحدى هذه المرات بالتراب ولا تكون في الأخيرة، حتى لا نحتاج إلى غسل الإناء أيضا بالماء، فتكون تاسعة، فيكون إما الأولى وإما إحدى، إما الأولى وإما إحدى. أما الثامنة فلا تدل على أنها الثامنة أي آخرها، لا تدل على آخرها، إنها تدل على أنها من ضمن هذا العدد، ويفسره رواية إحداهن، فيقول وهذا على الوجوب، يعني الغسل بهذا على الوجوب. وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير، وقال أبو حنيفة يكفي غسله 3 مرات والله أعلم. جاء عن أبي هريرة أنه 3 مرات. وأما الجمع بين الروايات فقد جاء في رواية 7 مرات، وفي رواية 7 مرات أولاهن بالتراب، وفي رواية أخرهن أو أولاهن بالشك، وفي رواية 7 مرات السابعة بالتراب، وفي رواية 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها، وفيها دليل على أن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل مراد إحداهن. وأما رواية وعفروه 8 بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد يغسلوه 7 واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا والله أعلم. يقول وأبو أعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه، فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا في حال رطوبة أحدهما وجب الغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. ولو ولغ كلبان أو كلب واحد، طيب هذا يعني على خلاف الراجح، مقصود به بلوغه اللي هو سؤره فقط، ما يدخل فيه جسد وسائر جسد الكلب. الراجح أن السؤر فقط الذي يدخل فيه، يعني على ظاهر الحديث. يعني هذا يعني أكثر مسائل الباب، وذكر فوائد كثيرة. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.